فيمكن أن يوصل ما بين السوق مطلقا سواء كان ناس أو أساسا يعني جاء جدال ولا بد فالمحكم مقابل ماذا؟ مقابل من المحكم فمن فمما قيل في تفسير المحكم المتشابه أن المحكم الناسخ والمتشابه وهذه كلها لا منافاة بين هذه الأقوال لا منافاة بينها. وقيل المتشابه المحكم ما يمكن فهمه والمتشابه ما لا يمكن فهمه. هنا الوصف المتشابه وعلى هذا التفسير على هذا القول من يقول هذا القول يجعل القول التفسير قسم يمكن فهمه وقسم لا يمكن فهمه. وهذا هو الذي سبق في الإشارة إلى رده هو نصوص التدبر تدفعه نقص التدبر تدفع وتمنع من القول بأن من القرآن ما لا يمكن تدبره ولا يمكن فهمه بالتالي. إذن فهذا القول يعني مردود يعني القول بأن المحكم ما يمكن فهمه والمتشابه ما لا يمكن فهمه لأن المصطلح على عند القرآن منه ما يمكن فهمه وتدبره ومنه ما لا يمكن فهمه فلا يكون محلا للتدبر ويكون التدبر عام. طيب على هذا المذهب ما ذكر المتشابه؟ آيات الصفات عند النفاس أو عند بعض النفاس صحيح. ومن مثال ذلك يمثلون له بعضهم يمثل بعضهم يمثل لهذا بالحروف المقطعة في أوائل السور الحروف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء طاء قاف ياسين حاميم. يقول هذه الحروف من المتشابه أي من مما لا يفهم معناه ولا يعلم معناه إلا الله. وهذا هو الذي استرجع لبعض المفسرين ومنهم الجلالين او تفسير ما جاء في تفسير الجلالين كلما تاتي هذه الحروف المقطعه يقول فيها كلمه الله اعلم بمراده معناه انهم اختاروا ان الحروف المقطعه مما لا يفهم معناه وهذا قول في الحروف المقطعة قول في الحروف المقطعة أنه لا يعلم لها أن العباد لا يعلمون المعنى وفيها أقوال أخرى متعددة يقابل هذا القول يعني أقوال أخرى تتضمن تفسيرا. إذا المفسرون في هذه الحروف على فريقين فريق يفسرها وفريق لا يفسرها والذين يفسرونها يختلفون وأرجح ما قاله المفسرون للحروف المقطعة أنها إشارة إلى التحدي للقرآن إشارة إلى التحدي للقرآن القرآن أنه معجزة بصير العظمى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأرجح ما قيل في تفسير الحروف المقطعة أنها إشارة إلى التحدي للقرآن يعني وأن المراد منها تجي على أن هذا القرآن هو متعلق من هذه الحروف التي يتعلق منها الحروف فهذا مثله فهذا مؤلف منها. ويؤيد القائلون بذلك قولهم هذا بأنه ما جاء ما افتتح السورة بحق من الحروف من هذه الحروف المقطعة إلا ويأتي على إذن ذلك تماما وهذا صحيح لكنه أغلبي ليس مصطيدا كما يقال 100% لا 5% هل هل إطار الإسلام صدق ذلك. العمران ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج. بعد يونس ألف لام راء كتاب أنزل حكيم. هود ألف لام راء كتاب أنزل آيات فضح العالمين لا يخرج عن ذلك إلا يمكن إلا الصورة يعني. صورة ثالثة لا يمكن أخرج لا صورة القرآن مجيد صورة القرآن مجيد صورة مجيد لكن بسم مريم وقفها يا عين ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لكن نجد في هذه السورة الحكمة واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب. وهذه السورة التي يعني خرجت عن هذا السند في نظر العنكبوت ألف لام ميم. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسمعون. وفي ثناياها آية آية يعني من بين سائر السور متميزة. وقالوا لو لم ينزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفي أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويكفي أن تكون هذه القاعدة ولو بعد ذلك الله فهذه جملة من أقوال المفسرين في المحكم والمتشابه في سورة في آية آل عمران. هذه الآية هو الذي أنزل عليه. وعرفنا أن القول الأخير إنه ضعيف ومردود يعني قول من القول المحكم لا يمكن فهمه والمتشابه ما لا يمكن فهمه أو بتعديل آخر ما لا يعلم معناه إلا وعرفنا ما هو الصواب أو الراجع نعم في الصواب المقطع علمنا الله أعلم. إذا تقدم الكلام في نقد القاعدة في معناها وما قصد منها وتقدم ذكر الدليل على تلك القاعدة بشقيها وأن القاعدة كذلك قصد منها الرد على التقدير وكذلك آيات التدبر فيها الرد على من آيات التدبر السابقة فيها رد على أهل التفويض كذلك يعني أهل التفويض هم الذين يقولون إن من القرآن ما لا يعلمه ما لا يعلمه إلا الله. وكذلك الدليل على الجانب الثاني والوجه الثاني الدليل على ذلك آية آل عمران والشاهد منها قوله وما يعلم تأويله إلا الله. تقدم ذكر بعض أقوال المفسرين في المحكم والمتشابه في هذه الآية على أقوال عديدة وبيان أن قول من قال إن المتشابه ما